أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصتنا هذه في العلم أو الفن المسمى بأصول الفقه، وعلم أصول الفقه من علوم الآلة، وهو من أهمها وأنفعها لطالب العلم. ينفع طالب العلم إذ يعرف مآخذ العلماء من الأدلة، يعرف كيف استنبط العلماء هذا الحكم من هذا الدليل، ويقف على سبب اختلافهم في الدليل الواحد بأخذ الحكم منه. هذا بالنسبة لطالب العلم. إذا لم يعرف المرء من أين أخذ العالم الدليل وكيف أخذه، فإنه يكون مجرد عامي. إذن طالب العلم، هذه هي الفائدة التي يستفيدها من هذا العلم، يستفيد هذا، ينظر في الدليل، يتفقه فيه تفقها حسنا. أما بالنسبة للعالم فلا بد له من هذا العلم، لأن به يتمكن من استنباط وأخذ الأحكام الشرعية من أدلتها. هناك أدلة يقف الإنسان عليها من كتاب الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إجماع العلماء، أو القياس. فإذا كانت عنده الأدلة نظر فيها، أجال فيها النظر وأدار فيها الفكر، فيستخرج منها الأحكام. كيف يستخرجها؟ لا بد من ضوابط وقواعد يعتمدها ويطبقها حتى يستنبط الأحكام. هذه القواعد وهذه الضوابط التي يعتمدها العالم لاستخراج الأحكام من الأدلة هي التي تسمى بأصول الفقه، هي التي تسمى بأصول الفقه. نعم. والذي لا قواعد عنده يرجع إليها في استنباط الأحكام، هذا لا يعتبر لا طالب علم ولا عالما. فإن الفروع كثيرة، ولا لا؟ يعني الفروع كثيرة لا تحصى، لا يمكن الإحاطة بها. الذي يمكن الإحاطة به هي القواعد وهي الضوابط، أليس كذلك؟ يعني أنت تريد مثلا أن تصنع طعاما معينا، فلك يعني قاعدة في صنعه، قال أضع فيه كذا وكذا وكذا حتى أعد طبخا معينا. أما إذا كنت فقط يعني تأتي بما كان عندك وما حضر وتضعه وتطبخه، فهذا أمر آخر. إذن هذا العلم الذي هو القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها، هذا هو الذي يسمى بأصول الفقه. قبل أن يعني قلت بأن هذا بأن المرء الذي يعرف كثير من التفاصيل والأحكام ولكنه لا يعرف القواعد التي يرجع إليها العلماء لاستنباط الأحكام، هذا لا يكون طالب علم فضلا عن أن يكون عالما. ولذلك يقول بعض أهل العلم: وكائن رأينا من أصول كثيرة تضيع إذا لم تحميهن أصول، وكائن رأينا من فروع كثيرة تضيع إذا لم تحميهن أصول. الأصول هي التي تحمي الفروع، الأصول هي التي تحمي الفروع. ولذلك تجد العلماء الذين مثلا يعتمدون مادة أصول الفقه في استنباطهم، الخلاف بينهم محدود، اللهم إلا إذا اختلفوا في شيء من الأصول فإنهم يختلفون في الاستنباط. أما إذا اتفقوا على الضوابط وعلى القواعد في الغالب تجدهم متقاربين، ولا سيما فرسان هذا العلم الذين أحكموه وأتقنوه وأحاطوا به خبرا وبرزوا فيه. إذن عرفنا أهمية هذا العلم، عرفنا أهمية العلم. ربما يخطر ببال أحدنا سؤال، وهو ما الداعي إلى كتابة هذا العلم؟ لعلكم عرفتم في الحصة الماضية ونحن نتحدث عن الدواعي إلى تدوين علم النحو، عرفنا تلك الدواعي. هذا ما حصل بالنسبة لأصول الفقه، وهو أن الناس الذين كانوا يعيشون بعهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أهل عربية يتقنونها، جارت بها سليقتهم، كانوا غير محتاجين إلى قواعد في العربية حتى ينطقون نطقا صحيحا، فدونت العربية على النحو الذي عرفتم وبالسبب الذي يعني وقفتم عليه. علماء الشريعة وجدوا أن قواعد اللغة قد دونت، ولكن هذه القواعد كانت عونا لهم مفيدة لهم، لأن الوقت الذي دون فيه أصول الفقه يعني هو وقت متأخر عن الوقت الذي حصل فيه التفكير لكتابة علم العربية. فجاء علماء الشريعة ورأوا بأن هناك حاجة ماسة إلى تدوين هذه القواعد وهذه الضوابط، ورأوا بأن كتابة علم العربية غير كاف في حماية الاستنباط من الفوضى ومن العبث ومن أن يتسور عليه ما ليس من أهله. فنظر الناس في هذه المسألة، وهي كتابة ماذا؟ هذا العلم وتدوينه. أضح. إذن علوم العربية دونت، ولكن كيف علوم العربية غير كافية؟ العربية هي واحد من الأمور التي يعتمد عليها في الاستنباط. العربية، علم العربية هو واحد من الأمور التي يعتمد عليها في الاستنباط، ولكن كثير من المباحث العربية يعني ما عندهاش صلة قوية بعلم أصول الفقه. فجاء العلماء إلى يعني يحتاجوا إلى تدوين هذا العلم الذي لم يكن الناس محتاجين إليه في العهود الأولى. أولا لأنهم عاصروا التشريع وصاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا أسباب الورود، وأنتم تعلمون بأن الذي يعيش الأحداث ليس كالذي يكون بعيدا عنها. فهم عاصى يعني الصحابة مثلا كانوا أهل عربية وعاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا أعرف بالشريعة وكانوا أتقن للعربية، فما كانوا محتاجين إلى هذا العلم. عندما طال العهد ودون علم العربية جاء هذا العلم يعني في ميدان الشريعة لتستكمل به الآلة التي يتمكن العلماء بها من ماذا؟ من استنباط، كي نقول استنباط استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. طيب، الذي يعني من العلماء ولعله هو أول من دونه تدوينا فيه كثير من الأبواب هو الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب له يسمى الرسالة، كتبها باقتراح من بعض أهل العلم المعاصرين له. الإمام الشافعي في كتابه الرسالة، محمد بن إدريس الشافعي. والإمام الشافعي كما تعلمون توفي في بدايات القرن الثالث سنة 204، فهذا يعتبر عند كثير من أهل العلم هو أول من وضع كثيرا من قواعد هذا العلم، كثيرا من قواعد هذا العلم المسمى بعلم الأصول. ثم إن يعني أهل العلماء يعني شرعوا في تدوين هذا العلم، وجرى تدوينهم على طريقتين. طريقة يضبطون فيها القواعد ولا تهمهم الفروع. كي نقولوا الفروع معناه المسائل التفصيلية التي في الفقه، فلم يهتموا بالفروع، بل كانوا يقعدون القاعدة، وإذا وجدت القاعدة يأتي الباحث العالم ويطبق هذه القاعدة على النصوص. هذه طريقة كيف تسمى؟ طريقة المتكلمين. كيقولوا طريقة المتكلمين مش هما كانوا متكلمين، لا، نقصد بطريقة المتكلمين هي ضبط القواعد، معناه يقعدون القواعد، قال ها هو العام، ها هو الخاص، التخصيص، ها هو المطلق، ها هو المقيد، المجمل، المبين، كذا، وقائع الأعيان، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا تدل، يعني تقسيم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وضع الناسخ المنسوخ، معناه يذكرون القواعد ويضبطونها ولا يهم تهمهم مذاهبهم. هذا القصد الثاني، لا تهمهم مثلا أنا يعني هذا مالكي، مش يروح يدير قاعدة بتتفق مع الفرع المعين الذي ذهب إليه مالك في مسألة معينة، لا يهمه يضبط القاعدة، ثم يأتي الناس ويطبقون القاعدة. هذه طريقة، الطريقة الأولى في التدوين في علمي أصول الفقه. كاين طريقة ثانية، طريقة الأحناف، اشتهر بها الأحناف، اشتهر بها الأحناف، وإن كان من الأحناف من ألف على طريقة المتكلمين. ما معنى طريقة الأحناف؟ طريقة الأحناف كانوا يقعدوا القواعد، ولكن القواعد تتبع الفروع. قواعد يعني إذا وجدوا شيئا فرعا قعدوا له قاعدة، فكأنهم كانوا يقعدون القواعد على حسب الفروع. واضح؟ إذن هناك طريقتان، والطريقة الأسلم هي في الحقيقة الطريقة الأولى، لأنها طريقة القواعد، تدير قواعد، هذه القواعد تستمدها من الشريعة، تستمدها من اللغة، تستمدها من العقل، بعض الأمور العقلية، الأمور العقلية ممكن أن تدخل في علم أصول الفقه، نعم، شيء عقلية، يعني مثلا عندنا شيئان، ترجيح أحد الشيئين على الآخر، لأنه أقوى منه، هذه مسألة عقلية، أن ترجح بين شيئين بدون مرجح، هناك مثلا دليلان متعارضان، ترجح أحدهما على الآخر بدون أن يكون هناك مرجح، هذه مسألة العقل لا يعداها، ترجح بدون مرجح، أنت عندك شيء في 20 غرام وشيء آخر في 20 غرام، تقول هذا أثقل من هذا، هذا ليس أثقل منه، ينبغي أن تبحث له عن مرجح، يعني علم أصول الفقه تبحث في مسائل عقلية، أوكي؟ وأمور لغوية وقواعد شرعية، يعني هذا علم الأصول. الذين ألفوا في أصول الفقه على طريقة المتكلمين اعتمدوا هذه، اعتمدوا ضبط القواعد. الذين ألفوا على طريقة الأحناف كأنهم راعوا فروع أئمتهم وأقاويل أئمتهم في بعض المسائل، فصاروا يقعدون في بعض المسائل على وفق تلك الفروع حتى لا يخالفوا أئمتهم. علاش؟ ظنا منهم أن أئمتهم ما قالوا بهذا القول إلا لقواعد عندهم. واضح ذل القضية. بعد ذلك ظهرت التآليف الموسعة، أبرز التآليف التي ظهرت في أصول الفقه، أبرز التآليف ظهر، وقلت لكم بأن الذين كانوا يؤلفون في أصول الفقه ربما يكونوا من المعتزلة، من أهل السنة، يكونوا ما شافعية، يكونوا غيره يعني، هو يكتب يعني، يعني من أوائل التآليف الموسعة التي ظهرت كتاب المعتمد لأبي الحسين محمد بن علي البصري المعتزلي، المعتزلي، هذا توفى سنة 463 يعني في القرن الخامس، هذا كتاب من؟ كتاب معتزلي، وهو أبو الحسين محمد بن علي البصري، البصري المتوفى سنة 463. الكتاب الثاني كتاب البرهان لأبي المعالي الجويني المتوفى سنة 487، وهذا الجويني رحمه الله عبد الملك، لأبي المعالي عبد الملك الجويني، كتابه الورقات هو الذي سندرسه، لكن البرهان كتاب واسع مطول، وبعدها وله كتاب آخر أيضا في أصول الفقه، وله هذا الكتاب اللي هو الورقات. وقلت وأنا في غير هذه الحلقة بأن عادة الإنسان الذي يستطيع أن يختصر العلم هو العالم، لأن غير العالم في العادة لا يستطيع أن يختصر العلم اختصارا صحيحا. الإنسان إذا لم يكن ملما بالعلم فإنه لا يقدر على اختصاره، يعني يركز يعني، لأنه يكون عنده مرصود ثم بعد ذلك يركزه. فهذا العالم اللي هو الجويني رحمه الله، إمام الحرمين كما كان يلقب، هذا يعني له عد أكثر من كتاب في أصول الفقه، أوسع كتبه البرهان في أصول الفقه، وهو من الكتب الثلاثة المهمة التي ظهرت، فهو الثاني إذن كتاب البرهان. وهناك كتاب المستصفى للغزالي المتوفى سنة 505، وكتاب المستصفى ها يعني الغزالي تلميذ جويني. هذه الكتب الثلاثة الهامة التي ظهرت في هذا العلم اللي هو علم أصول الفقه. ثم جاء بعدهم أناس آخرون أخذوا عنهم وطوروا هذا العلم، من بينهم الرازي الشافعي، هذا اللي عنده التفسير هذا المعروف، المتوفى سنة 606. ثم جاء الآمدي، الرازي هذا عنده كتاب سموه المحصول. ثم جاء الآمدي بعدهم سنة 931 في كتابه الإحكام. ثم أخذ الناس يتوسعون ويكتبون، وما زال الناس يكتبون إلى هذا الوقت. وفي عصور متأخرة عن الآمدي جاءت كتب يعني إذا قرأها الإنسان كأنما يقرأ الغازة، يعني لا تستطيع أن تقرأها. بعض الكتب يعني التي ألفت في أصول الفقه الغاز، ركزوا بها العبارة، جرى لأصول الفقه ما جرى للفقه. بعض المختصرات كي تقرأها تقول أصحابها كأنما ينحتون من صخر، عبارة معقدة مركزة تشرح، والشرح ذلك هذاك ربما يزيدها تعقيدا. ثم بعد ذلك في هذا العصر الذي نحن فيه ولله الحمد علماء يعني فقهوا أصول الفقه وكتبوا فيه كتب ميسرة في متناولنا. ومن الذين خدموا هذا العلم محمد لامين الشنقيطي في مذكرة أصول الفقه كتاب مبسط، وبعض العلماء أيضا اختصروه اختصارا خفيفا هكذا كالشيخ العثيمين وغيره من أهل العلم جزاهم الله خيرا. وهناك كتب ولله الحمد في هذا الوقت متوفرة، فهذا العلم أصبح ميسورا. في وقت ماضي كان يعني ربما منذ قرن والله كان هذا العلم من التعقيد بما كان. نعم، كذلك كتاب الإحكام في أصول الأحكام للإمام بن حزم، هذا أيضا كتاب، لكن كتاب بن حزم نافع جدا لأن ما فيش تعقيد كثير. كتاب الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم. كتاب الآمدي أيضا طيب، يعني الإنسان يقرأ يعني لا يحتاج معه إلى شرح. كتاب الإحكام في أصول الأحكام أيضا للإمام للإمام لابن حزم رحمه الله ظاهرا. الكتاب كتاب الفصول في إحكام الأصول هذا أيضا للبيجي، كتاب طيب يعني عبارته مقاربة جميلة كذا. لكن نقول لكم حاجة، نعم، إرشاد الفحول، إرشاد الفحول، نعم إرشاد الفحول كذلك للشوكاني. لكن نقول لكم أنا الذي رأيته من طلاب العلم يحتاجون في أصول الفقه إلى الأمثلة الكثيرة، وكتب أصول الفقه أصحابها يقررون القاعدة ولكن يشحون بالأمثلة، هو يناقش القاعدة ويقرر القاعدة ولكن يشحون بالأمثلة. وأنا رأيت طلاب العلم إذا جاءهم المثال ثم يعني يرتاحون، لأن النفس دائما تنفر من التجريد، النفس في الغالب تهرب كي تعطيني قاعدة مجردة لكن يا صاحبي طبق الفاعل اسم مرفوع تقدمه في علم ودل على الذي فعل فعل أو اتصف به مثلا كما قال. إيه طيب جيب لي مثال أخويا، حافظت الدرس، حافظ خالد الدرس، هنا قل لي ها هو الفاعل، خالد هو فاعل لأنه هو الذي حفظ، انتظر الحب اتصف به مثلا. يعني فالقاعدة التجريد الناس يعني عادة الناس يفرون من التجريد، لكن إذا كان هذا التجريد مصحوبا بالأمثلة الكثيرة، هذه الأمثلة لماذا؟ لأننا في أصول الفقه في الحقيقة مش محتاجين غير القاعدة، احنا محتاجين لتطبيقها. أما الذي يحفظ القاعدة مجرد أن يحفظ العام ما هو ويحفظ الخاص ما هو ويعرف مثلا المطلق ما هو والمقيد ما هو، لكن لا تكاد تعذر له على تطبيق تلك القاعدة على النص، من نابه شيء في صلاته فليقول سبحان الله. أروع جيب ذا الميزان وطبق عليها أخوي القاعدة انت. أين لفظ العموم هنا؟ من؟ طيب أحمد ما الأخلاص؟ من أخويا تفيد العموم؟ المرأة والرجل مثلا إذا كان حصل له شيء في صلاته فليقول سبحان الله. ابحث له، هل من مخصص؟ وجدت مثلا مخصص، ما هو أخويا؟ قال النساء الرجال يسبحون النساء ويتصفقن، يسبح الرجال ويتصفق النساء. قال له مخصص، أما لديك من؟ هذا له مخصص، إذا النساء ما يسبحوش. إذا ها يعني أصول الفقه تظهر فائدته باش؟ تستعر فائدته بأنك عندما تجد نصا أمامك تبحث. إحنا مناش لا نطالبك بالاستنباط، لكن على الأقل طبق القاعدة نتاعك على النص، قول وين راه العموم وين راه التخصيص وين كذا. أما أنك تحفظ القاعدة ثم بعد ذلك إذا كانت نحوا فأنت يعني لا تكاد تنطق بجملة صحيحة ولا تكتب مثلا سطرين صحيحين، وإذا كنت مثلا في مجال الأدلة الشرعية لا تكاد تفقه الدليل. المقصود بأصول الفقه أنك تفقه الدليل فقها صحيحا بالعربية بأصول الفقه، وعلى الأقل تقول لماذا استنبط العالم الفلاني من هذا الدليل حكما واستنبط العالم الفلاني من هذا الدليل حكما مخالفا له، على الأقل تعرف هذا. واضح شيخ؟ نعم. هذا شيخه الغزالي، يعني الغزالي في المستشفى، المقدمة التي وضعها في المستشفى المقدمة يعني الإنسان يعني يتعب باش يقرأها، يعني مقدمة في المستشفى. يناقش الغزالي رجل عقلاني، رجل عنده علم، علم المتكلمين، وعنده إحاطة كبيرة بعلم أصول الفقه، ولكن طريقته طريقة المتكلمين، ويقرر القواعد مجردة عن الفروع لأنه شافعي للمذهب، والجويني شافع المذهب. نعم قد يكون له استدراكات عليه، ولكن هل يصرح بأنه استدرك عليه؟ لا. عادة ربما عندما يكون مثلا الجويني هو الذي ذهب إلى هذه المسألة وخالف غيره يمكن، لكن في العادة الإنسان يؤلف ولا يذكر المستدرك عليه، لكن هو جاء بعده ولا ريب لا ريب أنه استفاد من كتبه لأنه شيخه. عادة الشيخ يستفيد من التلميذ يستفيد من شيخه وقد يزيد عليه، كابن تيمية مثلا رحمه الله، يعني ابن القيم أخذ علمه وبسطه ووضحه واستدل له، هذا معروف عنه. ولذلك بعض الناس يقول بأن علم الإمام ابن تيمية عند ابن القيم رحمه الله. طيب إذا كان فقهنا هذا، إذا عرفنا هذا، هذه هذا التقديم البسيط عن هذا العلم، يمكن أن يعني نعرف أمرا آخر، وهو هذا الكتاب الذي بين أيدينا ونريد أن ندرسه يسمى بالورقة. يعني هذه التسمية أخذت من كلام مؤلفه لما قال هذه ورقات في فصول من أصول الفقه، يعني كأنه ذكر ورقات ليسهلها أمامنا حتى لا نستصعب هذا العلم، يعني كما قال الله تعالى أيام معدودات، فمن كان منكم مريضا وعلى سفر لا يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيام معدودات هي عبارة عن شهر، يعني لا تستصعبن هذا العلم، فهو عبارة عن ورقات، يعني هذه ورقات، فسميت الورقات، الورقات في أصول الفقه للجويني، يعني عبد الملك الجويني هذا رحمه الله تعالى. فهو إذن كتاب مختصر مركز مختصر في ماذا؟ في هذه المادة التي هي أصول الفقه، يسمى بالورقات لقول مؤلفه في بداية هذه ورقات قليلة تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. وهو هذا المصنف هو صغير الحجم ولكنه كثير الفائدة، ولذلك اهتم العلماء به وألفوا فيه يعني ربما كتبا لا يكاد يعني يعرف الناس كثير من الناس عددها، فهي كتب كثيرة ما بين موسعة وموجزة ومختصرة، كتب موسعة وموجزة. هناك من كتب فيه كتب ربما تصل إلى 400-500 صفحة، وهناك من كتب فيه مختصرا وشرحا مختصرا 30 صفحة، ما بين توسعة والحق أنا الذي أراه هو أن المختصر لا ينبغي أن نكتب عليه كتابا مطول، صاحبه كتبه مختصر، معناه أنت بغي تدخل فيه ما يعني غير تجد رائحة فخلاص تبني عليها طويلة، ما دام صاحبه اختصره فينبغي أن يبقى مختصرا فيكتب عليه شرح يحل ألفاظه ويذكر أمثلة له ولا يكثر من التفريع. إذا أراد الشخص أن يؤلف كتابا يؤلف كتاب وحده، أما أنه هو كتاب موجز مختصر مثلا في 8 صفحات والله 10 وانت تجد عليه كتاب 500 صفحة، إذا فات الغرض الذي من أجله كتبه صاحبه ولا لا؟ لأن هؤلاء العلماء عليهم رحمة الله لما كتبوا هذا الكتاب والله أعلم يظهر لي أرادوا بهذا أن هناك طبقات في طلب العلم في الفن الواحد، قال نقرأ الورقات، لما نتقن الورقات في الدرجة الثانية نروح الكتاب أوسع منه، ثم بعد ذلك كان روح الكتاب موسع وهكذا. إذن هذه المسألة تفوت فيما إذا. ولذلك أنا ما أخفيش عليكم بأنني لا أرى من المنهجية الصحيحة أن الإنسان يجي الكتاب مثلا مثل الورقات يروح يدير عليه شرح كبير ويعمر الحواشي نتاعه من تحت يسودها كل مسألة يقول ارجع لها في الكتاب الفلاني ارجع لها في الكتاب الفلاني ارجع لها في الكتاب الفلاني حتى إنه يصعد لكل مسألة الواحدة 20 مرجع. هذا مجرد تكاثر. يعني قال هذه المسألة بغيت تقرأها أقرأ، وين يقرأها هو؟ هو يشتغل بهذيك المراجع يبقى يفك في ألغازها ورموزها وما يبقى الكتاب. هذه لا داعي لهذا. ولهذا هذه من المسائل التي أخوكم هذا يأخذها على إخواننا الذين لا نبلغ على كل حال ما عندهم من علم وما تحت أيديهم من مراجع ومصادر، ولكن مع ذلك المنهجية العلمية تقتضي أن هذه الطريقة لا يصح أن تعتمد مع المختصرات. لا داعي، لأن الذي يقرأ هذه الورقات إنما هو طالب العلم المبتدئ، لماذا تشغله بهذا كله؟ ولذلك العلماء راكم شفتوا الربانيين اللي يكتبوا فعلا، ها يكتب لك يعني أصول الفقه يجمعها في حاجات صغيرة، بالك راكم شفتوا كتاب تاع الشيخ العثيمين. طيب هذا رأيي على كل حال في هذه المصنفات، لا ينبغي أن تغرق بذكر المصادر والمراجع وكذا، لا داعي لها. يعني أنت تشوف مثلا الكتاب كما الله المستعان وشنا هذا رفع اليدين الإمام البخاري، هذا الجزء هذا يجي واحد يعني يكتب عليه الله يجزيه خير، بس خلاص يعني يولي الحاشية أكبر، الحاشية أكبر من الأصل، يولي الأصل عبارة عن سطر في بداية الصفحة والتحت. ما شئت من هذا، لا داع، لا حاجة إليه، لا هو موضعه، وهو كتب المطولات التي يخوضها أهل العلم. تقول لي أنت طيب ما عليش طالب العلم المبتدئ يقرأ غير ذاك الفوقاني، يعني وعلى ما لا تعبه، وعلى تغلي عليه كتاب ثاني، عليه تعبه، عليه تغلي عليه كتاب، عليه تزيخ بهذيك التخاريج أنت اللي تخرج منها، يعني مما يذكره الإمام بن عبد البر رحمه الله في كتابه جامع العلم وجامع بيان العلم وفضله، يقول باللي إنسان كان يعني ذكر حديثا من 60 ولا 70 طريق، وليس مثلا تخريج قرأه فلان وفلان من كتب من الكتب المعتمدة، يعني ذكر له طرقا كثيرة، هذه الطرق استفاد منها المختصون. قال يعني عندما مات رؤية في المنام قالوا ما فعل الله بك؟ قال قيل لنا ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فلا داعي لهذا، يعني لكل مقام مقام. طيب إذا هذا الكتاب نحب ندير لكم دقائق في محتواه. هذا الكتاب، الكتاب هذا باه تكونوا على بينة، لأنني قلت مرارا للإنسان اللي باغي يدخل المدينة مليح لو كان يعرف التصميم نتاعها، قال هنا هذا المدخل نتاعها وهذا الطريق الدائري وهنا هي الجامع الكبير وهنا هي المقر الإداري، يا خاطش يعرف التصميم باه يعرف وين يقعد قبل أن يقدم على دخولها. أما إذا كان حطوه في وسطها غير. الكتاب تضمن مقدمة وأبوابا. المقدمة المؤلف طول فيها رحمه الله، لماذا؟ أراد أن يعطيك المصطلحات التي تحتاج إليها في معرفة هذا العلم. فمقدمة يعني محتوى الكتاب عبارة عن أمرين رئيسين. مقدمة، مقدمة ذكر فيها تعريف الأصل والفرع والفقه والأحكام الشرعية، فرق بين الفقه والعلم، تعريف العلم والجهل، فرق بين العلم الضروري والعلم المكتسب، عرف النظر، عرف الاستدلال، عرف الدليل، عرف الظن، عرف الشك، كي كمل من هذا عرف أصول الفقه. شو أصول الفقه كلها تحتاج باش تعرفها، لكي تحتاج لكي تعرف أصول الفقه معرفة هذا الاصطلاح، معرفة هذا الاسم متوقف على معرفة أفراده، فعرف لك هذه المسائل. معرفة الآخر متوقف على الأول. نعم، يعني قبل بدا يعرف لك في الاجور اللي موجود لداخل، هذه حجره وهذه طوبه وهذه حديده وهذه كذا، ومن بعد يقول لك ها هو الحائط، قبل ان يعرف لك الحائط، قبل ان يعرف لك المسمى تاع اصول الفقه عرف لك الاجزاء تاعه والمفردات. وهذه اصول الفقه يعرف لك الاصول، ولما عرف الاصل وهو الاصول جمع اصل يحب يبين لك الفرع شو، ولما قال لك الفقه ما هو الفقه الفهم، ثم بين لك الفرق بين الفقه والعلم، ثم لما قال لك العلم، العلم قسمان ضروري ونظري، ومن بعد العلم عنده مضاد وهو الجهل، ومن بعد لما ذكر لك العلم تحتها الظن والظن كاين الشك. وراح يفصل لما كمل لك هذه الأجزاء عرف لك أصوله، ثم أتى إلى الأبواب فذكر أقسام الكلام. وأقسام الكلام في الحقيقة يعني كما هذا أقسام الكلام في الحقيقة هذا بحث لغوي، لكن هو رأى أنه يدخله بكتابه في بدايته، ثم عرف الأمر والنهي، العام والخاص، المجمل والمبين، الظاهر والمؤول، ثم ذكر الأفعال، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حجة، اللهم إلا ما كان خاصا به أو ما كان يعني جبليا، ثم ذكر الناسخ والمنسوخ، ثم الإجماع، ثم الأخبار، ثم القياس، ثم باب الحظر والإباحة، ترتيب الأدلة، صفات المستفتي والمفتي، أحكام المجتهدين. أحكام المجتهدين. إذن الكتاب عبارة عن مقدمة والمقدمة كرسها وخصصها لتعريف للتعارف، ثم بعد ذلك ذكر الأبواب، فيعني منهجية واضحة بينة سهلة لا لا لا لا متاعب فيها. فلله الحمد والمنة، ونكتفي بهذا، والحمد لله أولا وآخرا. هل من سؤال؟